بالعلم بغض الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي من تعريف الحديث الصحيح أو الشروط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تعالى لصحة الحديث، وهي تتلخص في شروط خمسة. الشرط الأول اتصال الإسناد. الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثالث ضبط الرواة. الشرط الرابع سلامة الحديث من الشذوذ. الخامس سلامة الحديث من العلة. وقفنا عند هذا التعريف طويلا، وذكرنا ما يتعلق به وما ينبغي لطالب العلم أن يتفهمه منه في اللقاء الماضي. ولكن أيضا هذا التعريف أو هذه الشرائط لها بسط آخر وكلام نحتاج أن نبينه، لعلنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء نوفق إلى ذلك. وهذا الكلام ننطلق من كلام المؤلف لما تعرض لفائدة هذا التعريف أو هذه الشرائط، تعرض لما يحتوز بكل شرط من تلك الشرائط، فقال رحمه الله، ثم أخذ يعني ابن الصلاح يبين فوائد قيوده، يعني هذه القيود وهذه الشروط كل قيد منها وكل شرط منها له فائدة اعتبرها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، وما احترز بها أي بهذه الشروط عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. يعني أن هذه الشرائط الخمسة التي ذكرها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لقبول الحديث، إنما ذكروها واعتبروها احترازا من أن يدخل في الصحيح ما ليس فيه أو ما ليس منه، احترازا من أن يدخل في الصحيح ما ليس منه، لأن هناك من أنواع الحديث ما ليس بصحيح، ليس معدودا عند العلماء من الصحيح المقبول، فهم وضعوا هذه القيود وتلك الشرائط حتى يخرجوا هذه الأنواع التي ليست من الصحيح بسبيل، فمنها المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في رويه نوع جرح. وهذا يدعونا إلى تأمل هذه الشرائط الخمسة لننظر لماذا علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اشترطوا في قبول الحديث وصحته هذه الشروط الخمسة. بإمكان الطالب أن يحفظ التعريف: الحديث الصحيح هو المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ أو علة. لكن وظيفتنا هنا أن نقف عند المغازي أو عند المغزى الذي من ورائه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى اعتبروا هذا الشرط أو ذاك، ونقف عند الفقه الذي كان عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حيث اعتبروا هذا الشرط أو ذاك، لأن كل شرط من هذه الشرائط عند علماء الحديث له اعتبار وله أساس وقاعدة بني عليها، وعليه اعتبر العلماء هذا الشرط وجعلوه شرطا لقبول الحديث وصحته. نريد أن نقف سويا عند كل شرط من تلك الشرائط لننظر لماذا علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى اشترطوا هذا الشرط بعين وجعلوه شرطا جوهريا في قبول الحديث. لكي نتفهم ذلك لابد أن نكون على معرفة بأن عماد الرواية الراوي، الراوي هو عمود الرواية، ليس هناك في الدنيا رواية بدون راوي، لأنها إذا كانت رواية أي مروية أي رواها من رواها إذا لابد أن يكون هناك أي راوي. فلا يتصور علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى رواية ليس لها راوي، لا يتصور ولا يرد على ذهنهم أصلا هذا المعنى أن يكون هناك رواية ليس لها راوي، أن يكون هناك حديث لم يحدث به أحد، هذا ليس موجودا في علم الحديث ولا في تصور علماء الحديث. إذا وجدت رواية فلا بد لها من راوي، سواء عرف ذلك الراوي أو لم يعرف، سواء اطلعنا عليه وعرفنا عينه وحاله أو لم نعرف عينه أو حاله، لكن لابد أن يكون من وراء تلك الرواية إيه؟ راوي، أي من رواها من الناس. هذا الراوي الذي يروي الروايات هو عرضة للصواب وعرضة للخطأ، لأنه بشر كسائر البشر، يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، وكل إنسان مهما كان بالغا في الحفظ والإتقان والتثبت فهو ما زال عرضة لورود الخطأ عليه، لا بد أن يخطئ، لأنه إذا لم يخطئ لن يكون إنسان، وإنما الخطأ سمة من سمات الإنسان. ولهذا علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى تعاملوا مع الراوي على هذا النحو، على أنه رجل إنسان شخص يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، وبناء على هذا فكل رواية يرويها راوي من الرواة فهي تحتمل الصواب وتحتمل الإيه؟ الخطأ، تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن بعض الناس من أهل البدع ينسب إلى علماء الحديث أنهم يعتقدون عصمة الراوي، وده خطأ من جهة وخطأ من جهة نسبته إلى علماء الحديث خاصة. فعلماء الحديث يتعاملون مع الراوي على أنه بشر من البشر، يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، وما من شيء رواه إلا ويحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. ولهذا قالوا في تعريف الخبر، الخبر ما هو الخبر؟ قالوا الخبر هو ما يحتمل الصواب والخطأ، ما دام أن هناك خبر أي شيء روي، شيء أخبر به وهناك من أخبر به أو رواه، فهذا عرضة للصواب وعرضة للخطأ، يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون إيه؟ حينما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أنا في هذه الحالة منشئ للكلام أم مخبر به؟ أنا أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك القول، وما دمت مخبرا فأنا عرضة للصواب وعرضة للخطأ، بخلاف ما إذا كنت منشئا للكلام. يعني إذا قلت مثلا أنا في نفسي كده، الصدق من جاء، الصدق من جاء، لساني هذا أوردني الموارد. هذا الكلام نسبته إلى أحد؟ أنا لم أنسبه إلى أحد، إنما أنشأته وقلته ابتداء، فهذا لا يقال فيه كما يقال في الخبر، إنما يقال في مثل هذا الكلام هو صواب أو خطأ من حيث ذاته. يعني هذا الكلام في حد ذاته قد يكون كلاما مستقيما، قد يكون كلاما غير مستقيم في حد ذاته. يعني إذا قلت واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة، فأنا أصبت أم لا؟ إذا قلت واحد زائد اثنين يساوي خمسة، أخطأت أم لا؟ أنا أخطأت، لكن خطأي فيما أنقله عن غيري أم خطأي فيما ابتدأته وقلته ابتداء من جهة نفسي؟ فإذا قلت كلاما أبتدئه أنا وأنشئه أنا فليس ذلك خبرا ولا يعامل معاملة الأخبار، إنما الخبر ما أرويه عن غيري، ما أنقله عن غيري، ما أخبر به عن الغير، سواء كان ذلك الغير ممن عاصرني وعاصرته أو ممن كان قبلي ولو بأزمنة بعيدة. يعني إذا قلت قال رسول الله، وأنا بطبيعة الحال لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا قد أخبرت عن النبي خبرا ما، هذا الخبر قد أكون مصيبا فيه وقد أكون مخطئا. ما معنى كونه خطأ؟ خطأ هنا والخطأ فيما أنشئه، الخطأ فيما قلته ابتداء من قبل نفسي، أي أن معنى الكلام خطأ أصلا، لأن من يقول واحد زائد اثنين يساوي خمسة هذا كلام خطأ أم لا؟ خطأ. لكن حينما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويأتي قائل ويقول هذا الكلام خطأ، هل ما قاله النبي خطأ؟ لا يقول النبي خطأ أبدا عليه الصلاة والسلام، إنما أخطأت أنا حيث نسبت هذا الكلام للنبي، فهنا خطأ متعلق بمن أضيف إليه الخبر وبمن نسب إليه الخبر، فهنا صار خبرا من هذه الحيثية، لأنك ألصقته بقائل، نسبته إلى قائل، أضفته إلى قائل، وكل ما تنقله عن غيرك أو ترويه عن غيرك أو تخبر به عن غيرك فهو خطأ. علماء الحديث ما يعتنون بما يقال إنشاء، إنما يعتنون بما يقال إيه؟ رواية، بما يروى عن الغير ويحكى عن الغير ويخبر به عن الغير. هذا يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. علماء الحديث يقرون بهذه القاعدة الكلية، أن كل خبر، طبعا بخلاف ما قاله الله عز وجل وأخبر به الله عز وجل، لأن الله أخبر عن الأمم السابقة في كتابه العزيز أخبارا، نحن نتكلم عن الأخبار التي ينقلها البشر، واضح؟ هذه الأخبار منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، وكل خبر في حد ذاته يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون إيه؟ خطأ. فلما كان الأمر كذلك أراد العلماء أن يميزوا بين صواب الأخبار وأخطائها، صواب الروايات وأخطائها، فوضعوا قيودا وشروطا، هذه القيود يأمنون بها ويطمئنون إلى أن الخبر الذي يتجاوز هذه الشرائط هو خبر ثابت صحيح. وإذا تأملت هذه الشرائط تجدها كلها تدور حول الراوي، إما صراحة وإما تضمينا، وهذا ما سنبينه. فأولا اشترطوا في كل راو من رواة الحديث ما يطمئنون به إلى أنه رجل ذو دين، رجل ذو دين لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر ويحافظ على شعائر الدين الظاهرة والباطنة. فمثل هذا يؤتمن على الحديث أم لا؟ لأنه إذا كان متصفا بتلك الأوصاف اطمأننا إلى كونه لن يدفعه خفة دينه إلى الكذب والاختلاق. لأن من يخاف الله عز وجل ويتقي الله عز وجل ولا يقع في الكبائر ولا في الموبقات إذا كان لم يكذب على الناس أيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يكذب على النبي، وهو أصلا ما يكذب على الناس، وإلا ما كان عدلا. لو ثبت كذبه على الناس لبس وصف بكونه عدلا. فلما وصف بكونه عدلا أي أنه لا يتعمد كذبا ولا يأتي خوارم المروءة ولا يفعل ما يتعارض مع العدالة، يواظب على الصلوات في الجماعات، لا يأتي الفواحش، لا يزني، لا يسرق، لا يقتل إلى غير ذلك، فهذا لما كان يحترز في أمور الدنيا هذا الاحتراز فكيف بما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفتظن مثل هذا يتعمد الكذب على النبي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يبين عظم الكذب عليه، يقول ليس كذبا على أحدكم ككذب علي. فإذا كان مثل هذا لا يكذب على عامة الناس ولا يكذب في الشهادة، أفيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أجل هذا وضع العلماء شرط العدالة، وضع العلماء شرط الإيه؟ العدالة. وشرط العدالة هو معناه ما أذكره لكم، أن يكون الراوي بهذا الوصف ذو دين يمنعه دينه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم يعبر عن هذه العدالة بتعبيرات معينة ويعرفها بتعريفات معينة، لكن هي في النهاية هذا المعنى. فمنهم من يقول العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، والواقع أن هذه مظاهر العدالة، لأنه لكونه عدلا ظهر ذلك على أعضائه على أقواله وأفعاله. كالمؤمن إذا كان مؤمنا ظهر ذلك فيه أفعاله، فتجده لا يكذب، تجده لا يسرق، لا يقتل، تجده يحافظ على الصلاة، يحافظ على أعراض الناس إلى غير ذلك. فصارت هذه الأعمال دليلا على كونه مؤمنا، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان. إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان، يعني كونه مواظبا على الصلوات في جماعة دل على كونه إيه؟ مؤمنا. ولهذا كانت الأعمال الصالحة من الإيمان، والإيمان يزيد بها وينقص بنقصانها. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك العدل، العدالة شيء أو صفة في الراوي نفسه أو في الشخص في الإنسان، لكن لها علامات، لها ظواهر. فمنهم من يقول كما قلت هو من يتقي، من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، ومنهم من يقول هو من يواظب على الصلوات في جماعة إلى أخذ أوصاف العدالة ولا يفعل كبائر ولا ويعددون هذه الأشياء، وهذا تفصيل لهذا الإجمال. ومنهم من يقول هي ملكة، العدالة يعني ملكة في الإنسان تمنعه من اقتراف الكبائر وصغائر الخف، يعني هو شيء كائن في الإنسان، هذا الشيء يدفع الإنسان إلى عدم الوقوع في الكبائر وعدم الوقوع في الصغائر التي تدل على خسة نفس صاحبها، كما مثلنا في اللقاء الماضي. هناك صغيرة هي معدودة في الشرع من الصغائر، لكن قد تقترن بها بعض الأمور التي تدل على خسة نفس من فعلها، كمن يسرق لقمة، هذا الذي يسرق لقمة يدل على أنه إنسان خسيس، ومثل هذا لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ من يضحك بصوت عال، من يسير في الطرقات مثلا بالشرط كما يفعل كثير من الناس، هذه أشياء تقدح في كونه يكون أهلا لأن يحمل عنه علم منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخفة الدين. هناك من يقول في تعريف العدالة، وهو الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، إن العدالة لها معاني كثيرة، لكن ما يخص منها الحديث ألا يتعمد الكذب ولا يدعي السماع، وأن يكون مميزا لحديثه من حديث غيره. ده تعريف العدالة بمعناها الخاص عند علماء الحديث، تعريف للعدالة بمعناها الخاص عند علماء الحديث، لأن كلمة عدالة ليست من خصوصيات الحديث. العدالة تستعمل في الشهادة كما تستعمل في الرواية. فالرجل الذي يشهد بين يدي القاضي بأنه رأى فلان يسرق أو رأى فلان يزني أو نحو ذلك، ألا يشترط أن يكون عدلا؟ والله يقول أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى آخره. فالشهادة ليست من خصوصيات إيه؟ الرواية، أو العدالة ليست من خصوصيات الرواية، وإنما العدالة يحتاجها الشاهد كما يحتاجها الراوي. وإن كان العدالة في الراوي كما تحتاج أوصاف الشاهد تحتاج أوصاف أخرى زائدة كما سيأتي. فالخطيب البغدادي بيتكلم عن الشهادة، العدالة الخاصة عند علماء الحديث، وهو ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بروايته، لا يتعمد كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدعي السماع فلا يكذب على غيره من الناس، فلا يقول حدثني الشيخ الفلاني وهو ما سمعش منه حاجة، حتى وإن روى حديثا صحيحا، لكن ادعاؤه أنه أخذه عن هذا الشيخ المعين هذا قد يكون كذبا، وهذا يسمى عند علماء الحديث السارق، هو الذي يدعي سماع ما لم يسمع، وإن كان ما يدعيه صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هو ليس لم يسمعه أصلا. مفهوم هذا الكلام؟ زي واحد مرة أنا عندي إسناد لصحيح البخاري، أنا سمعت صحيح البخاري ها بإسناد معين إلى البخاري، افرض هو كذب في هذا الكلام، ادعى أنه سمع صحيح البخاري وهو لم يسمع، هل يضر هذا صحيح البخاري؟ البخاري ثابت بسماعك أو بغيري سماعك، لكن الكذب هنا متوجه إلى إيه؟ ادعائه السماع، وأن يكون مميزا لحديثه من حديث غيره. يعني إيه مميز لحديثه من حديث غيره؟ في ناس من الرواه كده يسموا عند علماء الحديث قابلي التلقين. إيه قابل التلقين ده؟ ذاك الواحد كل ما يجي واحد يقول له انت حدثتنا في يوم من الايام بالحديث الفلاني، يقول له فعلا صح انت صادق انت اعلم، فيجي واحد ينقنه ان هو حدث بحديث معين فيقره على هذا من غير ان يميز بين حديثه وحديث ايه غيره. اهل التثبت والاتقان عندهم تمييز، لما يجي واحد يقول له الحديث ده انت انا سمعته منك مثلا في العام الماضي او قبل عامين او قبل اكثر، يقول لا انا لم احدث بهذا الحديث، هذا ليس من حديثي، انت تكذب علي. يميز زي الامام البخاري، الامام ابو نعيم الفضل بن دكين، عرف عارفين القصه ديت؟ طب خلاص انا انتوا عارفينها خلاص. كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يختبرون الرواة، يعملون لهم اختبارات، واختبارات قاسية جدا. يعني ايه قاسية؟ ما يفلتش منها ويعديش منها الا من يستحق فعلا ان يكون من رواة الحديث الذين يحملون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان لما يجي واحد يتصدر كده ويقعد زي عادته ديت ويروي احاديث على طول التلامذة الأذكياء أهل الفطانة وأهل المعرفة يعملوا له امتحان، امتحان كده ايه في المستخبي تحت الحزام، يعني ما حدش يكتشفه الا بقى اللي هو فهمها اذا كان من اهل العلم فعلا. اما اذا دخلت عليه اللعبه يبقى ليس اهلا لان يحدث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. من هؤلاء الامام ابو نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله، وهو من ثقات المسلمين. ابو نعيم كان اذا جلس للتحديث كان يخص بعض تلامذته، وهما الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين دول من أشهر علماء الحديث. أحمد بن حنبل كلنا نعرفه، لكن ابن معين ممكن الكثير مننا يعرفوش، هتعرفه وهتسمع اسمه كتير، يعني ما تلاقيش صفحة في كتب التاريخ أو كتب الرجال إلا وابن معين ده موجود فيها. ليه؟ لأنه تكلم في أكثر الرواه بالجرح أو بالتعديل، ولذلك يسميه الإمام الذهبي إمام الجرح والتعديل. طب ما هو أحمد بن حنبل مش إمام الجرح والتعديل؟ إمام من أئمة الجرح والتعديل، بس ابن معين تخصص في الجرح والتعديل أكثر من أحمد، تفرد له، يعني لم يتكلم إلا في الأحاديث وأخطاء الرواه وجرح الرواة وتعديله، بخلاف أحمد تكلم في هذا وتكلم في الفقه وتكلم في العقيدة وتكلم في أشياء كثيرة. فكان أبو نعيم إذا جلس في المجلس يجلس على يمينه الإمام أحمد بن حنبل، وعلى يساره الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله. فجي ابن معين مرة من المرات قال لأحمد بن حنبل، وكان معاهم واحد اسمه أحمد بن منصور الرمادي، ده مش معروف قوي طبعا، يعرفه أهل الاختصاص، وأيضا ليس له كثير رواية، لكن معروف أنه كان في هذا الزمان وله بعض الأحاديث. فابن معين قال نريد أن نختبر الشيخ، إيه رأيكم يا جماعة نعمل للشيخ كده إيه اختبار كده، نختبره هيعرف يميز حديثه من حديث غيره ولا لأ، هيعرف يميز حديثه من حديث غيره ولا لأ. فالإمام أحمد إيه قال أنا لا أفعل هذا. كان إمام أحمد عنده حياء، يعني من النوع اللي هو لا يواجه أحدا بما يكره، لكن ممكن إذا سئل عنه يجيب، إذا سئل عنه يقول فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذاب، يقول ما يعتقده فيه، لكن ما يجيش على الملأ كده ويصدحه. ابن معين ما كانش عنده محاباة طبعا، وأحمد برضك ما عندهش محاباة، لكن هي إيه طباع وأساليب في توصيل العلم. أحمد بيوصل العلم بأسلوب، وابن معين يوصله بإيه بأسلوب آخر. ابن معين ما كانش عنده ايه محاباة في الحتة دي، كان عنده حتة جرأة شوية، ولذلك كان الرواية خافونا منه. واحد يقول لك دي الشيخ بيحكي لنا قصص، انا جايين هنا نسمع حواديت؟ لا، القصص اللي احنا بنحكيها كل جملة فيها بتعني معنى معين او بتتضمن قاعدة معينة. انا النهارده بقول لك ابن معين كان ايه، ها، الناس بيخافوا منه، وكان شديد الحمل على الكذابين، وكان عنده جرأة. معرفتك بطباع ابن معين وبصفات ابن معين ده يعينك على تفهم بعض الإشكالات الواردة حينما تجد ابن معين مثلا بيخالف غيره من العلماء، فمن الممكن أن تحمل هذا الكلام وتجمع بين هذه الأقوال المتعارضة بمعرفتك بطريقة ابن معين في الكلام في العلم، وده هيجينا إن شاء الله. يعني لدرجة ان الشيخ المعلم وضع قاعدة، قالك اذا وجدت الراوي وضعفه العلماء، الراوي ممن كان معاصرا لابن معين ضعفه من كان في زمانه ووثقه ابن معين، فاعلم انه ممن يتعمد الكذب. قاعدة، اذا وجدت راويا ممن كان في زمن ابن معين في عصر ابن معين العلماء كلهم يكذبونه او يضعفونه، وابن معين يقول هو ثقة، يبقى هنا ايه تحقول ايه فيه قولان، مش كده؟ لا، يقولك بقى ده معنى ايه، معناه ان الراوي دوت يتعمد الكذب، يتعمد الكذب، مش مجرد واحد بيغلط، ما هو واحد ممكن يغلط عن غير قصد، لكن ده بقى يبقى بيتعمد الايه قال لك ليه اخذوها من معرفتهم بطريقة ابن معين. قاعدة استنبطوها من ايه استنبطوها من عادة ابن معين في الكلام في الرواه. قالوا لان ابن معين كان شديد الحمل على الضعفاء والكذابين، وكان الرواة يخافون منه، فكانوا اذا وجدوه جالسا في المجلس يتعمدون ان يحدثوا بالاحاديث الصحيحة حتى لا يتكلم فيهم، فاذا قام من المجلس وجلس غيره من اهل العلم حدثوا بالاحاديث المكذوبة، فتجد العلماء يكذبون ذلك الراوي، بينما ابن معين يوثقه لانه لم يرى منه الا ايه روايته للاحاديث الصحيحة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على انه رجل يمثل على ابن معين ويتعمد اختناق الاحاديث والكذب. مش واحد اللي بيغلط دوت بيغلط في اي مجلس ولا بنقي المجالس؟ اللي بنقي المجالس ده يبقى راجل مش بيغلط، ده بيتعمد، بيختلق، بيألف، يصنع الرواية وينسقها. اما اللي هو في اي مجلس طارة يصيب وطارة يخطئ في امام كل العلماء، فده يدل على انه ليس متعمدا للكذب. شفت خلوا قاعدة منين؟ من معرفتهم بطبيعة ابن معين، من معرفتهم بعادة ابن معين، من معرفتهم بموقف ابن معين مع غيره من الرواه. اذا معرفتك بتاريخ الامام وتاريخ الراوي وعاداته في الكلام ومناهجه واسلوبه يعينك على فهم منهجه في العلم والتوفيق بين اقواله واقوال غيره اذا ما وقع فيها تعارض. ده كلام طويل جدا لسه هنتكلم فيه باستفاضة لما نخش في باب صفة من تقبل روايته ومن ترد. حبيت بس ايه اديك نبذة عن هذا الامر حتى لا تتصور ان الدرس اتقلب حواديت. لا، دي حدوتة لكن ايه فيها فائدة علمية. ابن معين قال ايه؟ قال لي احمد بن حنبل واحمد منصور رمادي نريد ان نختبر الشيخ. فابن احمد ابى ذلك، فابن معين اتفق مع احمد بن منصور رمادي ان هم يعملوا اختبار. فجاء ابن معين كتب ورقة وذكر فيها احاديث نحو 13 حديث، واضح؟ بعضها من احاديث ابي معين وبعضها من احاديث اخرى ليست من احاديثه. فهم الكلام دوت؟ وده يدلك على ايه؟ انهم كانوا يعرفون كل ما يرويه الشيخ ويعدونه عدا ويحصرونه حصرا، ويعرفون ان هذا من حديث الشيخ الفلاني وهذا من حديث غيره. لما بيقولوا بقى ده بيفيدنا في ايه؟ لما يجي بعد كده يقول هذا حديث منكر لا اصل له، ما تجيش تقول ايه؟ ايش عرفك ابن معين ان هو منكر؟ مش ممكن يكون الامام دوت حدث بالحديث لغيرك؟ كلام ده كلام فارغ، احتمالات مستبعدة لا وجود لها في الواقع، لان العلماء ما كانوش بيقعدوا في المجلس كده زي حالاتنا. اللي قالوا الشيخ قالوا، واللي ما قالهوش ما قالهوش. ويبقى ممكن النهاردة واحد حضر النهاردة اخذ بعض احاديث الشيخ، وواحد حضر بكرة اخذ احاديث اخرى، وارد ده ولا مش وارد؟ يبقى الكلام ده ممكن اقول ايه؟ لعل غيرك علم من حديث الشيخ ما لم تعلمه انت. الكلام ده مش صح في كلام في طريقة العلماء الكبار. ليه؟ لان الراوي ما كانش بيروح للشيخ فقط كده يحضر في المجلس، علاقته بالشيخ فقط علاقة ايه؟ سامع ومستمع. لا، ده كان الاول قبل ما يروح يسمع على الشيخ بيروح بيته ويطلب منه كتبه، يطلب منه ايه؟ الكتب التي جمع فيها احاديثه، وينسخ منها نسخة خاصة به، نسخة لي. يبقى كل حديث الشيخ عنده، كل حديث الشيخ عنده، وبعد ما ينسخ هذه النسخة لي يروح يعرضها على الشيخ او يسمعها من الشيخ، يبقى جمع بين النقل والعرض او السماع عشان يصحح نسخته اذا كان فيه اخطاء. شفت الشغل بتاع العلماء؟ يبقى دوت هيفوته حديث من حديث الشيخ؟ دوت استنزافه، جاب كل اللي في بطنه. ما هو حديث الشيخ هيبقى فين؟ ما هي في كتبه، بالذات اذا كان الشيخ ممن اذا حدث من حفظه يخطئ واذا حدث من كتابه يصيب، فان كتابه صحيح. زي مين؟ زي عبد الرزاق بن همام. عبد الرزاق كان اذا حدث من حفظه يغلط، اما كتبه صحيحة متقنة. كان احمد بن حنبل ويحيى بن معين سافروا الى اليمن، عبد الرزاق من اليمن من اهل صنعاء، سافر الى اليمن سويا، لماذا؟ ليأخذ الحديث عن عبد الرزاق. لما راحوا بقى قالوا ايه المعاد الدرس فين؟ امتى؟ عشان نحضر بقى للشيخ؟ لا، مش دي طريقته. راحوا الاول خدوا الكتب بتاعته ونسخوها، ماشي الكلام، وبعد كده ايه بدأوا يسألوا عنها الشيخ ويسمعوا هذه الكتب او يعرضوها عليه. وكان ابن معين اذا روى عن عبد الرزاق ما يروي عنه ما حدث به من حفظه، انما يروي عنه ما اخذه من كتابه. حتى كان عبد الرزاق متضايق من الموضوع ده، فكان يقول له يا ابا زكريا، يعني ابن معين، ابو زكريا دي كلية ايه؟ يبقى انت عرفته، ابن معين كليته ايه؟ ابو زكريا. خلاص ما تنساش بقى، يا ابا زكريا خذ مني حديثا من حفظي، خذ مني حديثا سماعا. نفسي يتمنى ان واحد زي ابن معين في جلالة قدري يسمع منه حديث من حفظه، لان ده معناه ايه؟ معناه ايه ده؟ ان ابن معين بيزكي حفظه، ان ابن معين بيقول ان هو حافظ، ان هو متثبت في الحفظ، عنده ضبط صبر كما عنده ضبط كتاب. بس ابن معين مش بيحابي. طب ابن معين قال له ايه؟ ولا نصف حديث، ولا نصف حديث، انسى انسى. فهنا ايه؟ العلماء كانوا بيروحوا للرواة هؤلاء ويأخذون ما في كتبهم، فلذلك كانوا يعرفونها ويعدونها عدا. لما يجي بقى الامام احمد او الامام ابن معين يقول هذا حديث ليس من حديث عبد الرزاق، هذا منكر لم يحدث به عبد الرزاق، ما تجيش تقول إيه ليه يا امام انت بتعرف كل الاحاديث، مش ممكن يكون غلط فينا من عبد الرزاق اشياء انت لم تسمعها؟ ايه قصة السماع؟ ولذلك لما جاء احمد بن الازهر النيسابوري، احمد بن الازهر النيسابوري ده من اهل النيسابور، يعني ناحية ايران كده، انت واخد بالك؟ وانت عارف ان هناك الشيعة بقى. حدث بحديث عن عبد الرزاق، عن معمر ابن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي بن ابي طالب، حديث كده طويل. يا علي انت سيد في الدنيا سيد في الاخره، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيض، اللهم ولي من ولا وعادي من عادي. جاب الاحاديث كلها وحط لها ايه سيناريو كده، وعمل لها سند من اصح الاسانيد. ايه واحد زي حالتنا يقول الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده ده اخرنا يعني. زي واحد يعني كان في مجلس الشيخ نجيب المطلعي رحمه الله عليه، فالشيخ سئل عن حديث، الشيخ سئل عن حديث، فقال هذا حديث ضعيف. فجاء الرجل قال له ازاي الرسول يقول حديث ضعيف؟ ازاي يعني؟ ازاي الرسول يقول حديث ضعيف يعني؟ مش ممكن. هو ده مصدق لكلامنا، لما بيقول هذا خطا، مش معنى الرسول هو اللي غلط، الراوي اللي غلط في نسبه ذلك الخبر الى الرسول عليه الصلاه والسلام. فالمهم احمد بن ازهر النيسابوري لما حدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق عن معمر بالاسناد، ابن معين بقى تعرف زي ما اقول لك افتوى جراه، وقف كده على ملأ من الناس وقال من الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق عن معمر وذكر الحديث؟ مين ده؟ مين الكذاب النيسابوري ده؟ او ده ولا تاخد منها علم؟ الكلمة القصة ديت فيها علم. ايه العلم دوت؟ قال لك هو ازاي عرف ان هو نيسابوري واصلا ما عرفوش؟ الله، عايزين نفهم القصه ديت. هو بيقول من الكذاب النيسابوري ده؟ هو بيسال عن الراوي ومع ذلك عرف ان هو طب ازاي عرف ان هو نيسابوري وهو ما يعرفوش اصلا؟ الله، ما هنا بقى عشان تفهموا العلماء دول ما كانوش زينا زي حالتنا كده، ناس عندهم طلاسم كده، لا كانت بتشتغل عندها بتفهم، ناس بتفهم بيبص في الحديث كده يعرف الحديث ده جاي منين. قال لك ده حديث شكله كده جاي من بلاد الشيعة، ريحة التشيع واضحة فيها، مش كده ولا ايه؟ عرفوا؟ فقال لك ايه معقل التشيع فين؟ نيسابور، يبقى هو من هناك. شفت الفهم؟ والعلماء احيانا بيفهموا عكس كده في مواقف اخرى، لما يجي راوي مثلا معروف مثلا بانه شيعي ويروي حديث في فضل معاوية، ينفع تيجي دي؟ تيجي شيعي ويروي حديث فضل معاوية يقول لك ده دليل على صدقه، دليل على انه لا يتعمد الكذب، لان يعني لو هو عايز يكذب كان يروي فضل معاوية. طب حتى كان يسكت خالص، ما يرويش لا به ولا به، لا ذم ولا مدح، لكن كونه يروي في مدح معاوية دليل على ايه؟ ان رجل صادق. شفت الشغل؟ شفت العلماء بيشغلوا الكمبيوتر بتاعهم ازاي؟ مش ايه، مش عمياني، اسناده صحيح اسناده ضعيف ومشي حاله، الصنبة بتنزل، الراوي ثقة اذا حديثه صحيح، الراوي ضعيف اذا حديثه ضعيف. فالإمام ابن معين قال من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ فوقف احمد ابن الازهر النيسابوري وقال هو انا ذا. طلع بره نيسابوري، شوف عرفها، بس طلع صادق رغم ان هو نيسابوري لكن ايه صادق. فقال الامام يحيى ابن معين اما انت فصدوق امين واظن ان البلاء من غيرك، يعني برضك الراجل ايه عنده عرق صعيدي شويه مصمم ان في بلاء، وده يدل على ايه؟ ان الباطل باطل حتى ولو كان راوي الثقه، كما يقول الامام احمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر ما ينفع. لو المنكر دوت لو روى 10 من الثقات هو منكر، لأن المنكر لا تدفع نكارته برواية ثقات له. لأن إيه معنى المنكر؟ أنه خطأ يقيني، خطأ متحقق. طب لما هو خطأ متحقق هل الخطأ هيبقى صواب لأن ثقة رواه؟ لما أقول لك 1+2=5 وجبنا كده 10 1+2=5 قالوا لنا 5 بقى صح؟ بقى صح خلاص؟ عشان هم كتروا؟ احنا هنا بالأغلبية ولا ايه؟ مش بالأغلبية، انما الباطل المنكر المخالف للواقع هذا خطأ متحقق، فإن جاء به الثقة قلنا هذا مما أخطأ فيه الثقة عن غير قصد. بس هذا الكلام كما قال الإمام ابن الجوزي في أول حديث في الموضوعات، كتاب الموضوعات، بعد ما جاب الحديث وقال هذا حديث الموضوع، وقال هذا حديث يستحيل وهو منكر موضوع باطل، ولو جاء الثقة بمثل ذلك لما صححناه، بل نقول هذا مما شبه على الثقة وأخطأ فيها عن غير قصد. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تفهموا ان العلماء الحديث القصة عندهم مش مجرد راوي، راوي ثقة يبقى الحديث صحيح، لا، مسألة اكبر من هذا. فقال ايه؟ اما انت فصدق امين واظن ان البلاء من غيرك. ثم اخذه وقال كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟ قال كنت اسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء، فقال سأحدثك بحديث لم احدث به غيرك، فحدثني بهذا الحديث. القصة ديت مش تحدثها ايه؟ بس عرفنا من خلالها من اين جاء ضعف الحديث. ليه؟ قال لك لما ابن عبد الرزاق حدث احمد بن الازهر النيسابوري بالحديث في الطريق، يبقى كان معاه كتابه ولا من حفظه؟ واحنا قلنا الاول هو ايه؟ اذا حدث من حفظه ايه؟ بس خلصت المسألة، خلصت ولا ما خلصتش؟ حكاية قصة حدوثة خدنا منها علم. طيب يبقى العلماء عليهم رحمة الله تعالى اشترطوا في الروي ان يكون ايه عدلا لا يتعمد الكذب ويميز حديثه من حديث غيره ولا يدعي السماع. ماشي الكلام؟ وهو ده الواقع العمل اللي احنا بنحتاجه في العدالة. العدالة بمعناها خاص عند علماء الحديث. هو ده مين؟ ماشي يا عم نطينا. يعني كلها حواديت بتخش في بعض. فالمهم عملوا الاختبار لابو العين يكمل القصة دي. فلما كتب ابن معين الأحاديث وأدخل في أثنائها بعض الأحاديث التي ليست من أحاديث أبي نعيم الفضل بن دكين، دفع الورقة إلى أحمد بن منصور الرماتي وقال لك إيه، أنا لو عملتها الشيخ هيفهم إن ده ملعوب، لأنه عارف إن أنا بتاع الحاجات دي، مش كده ولا إيه؟ لكن واحد لسه يعني حزور كده صغير السن، يعني لسه صغير أو يعني لسه في بدايات الطلب، الشيخ مش هيتنبه ليه ان هو ممكن يعمل الكلام ده. ماشي الكلام؟ فقال له ابن معين اذا خف المجلس، شفت الادب برضك، مش عايز يفضح الشيخ، هو عايز بس اللي يطلعوا على الامر دوت ايه، اللي هم اخص تلامذة الشيخ، اذا خف المجلس فادفع هذه الورقة الى الشيخ. فلما خف المجلس دفع احمد ابن منصور الرمادي الورقه للشيخ اللي هو ايه، ابو نعيم الفضل ابن دكين، يعني يساله الاحاديث دي ايه رايك فيها، دي احاديثك ولا مش احاديثك. فنظر في الورقه، ينظر فيها نظره وينظر في الولد نظر، ينظر فيها نظره وينظر في الولد نظر، ثم نظر الى احمد ابن حنبل وقال اما انت فادب من ان تفعل ذلك، ادبك يمنعك، وأما أنت اللي هو أحمد بن منصور الرمادي فأصغر من أن تفعل ذلك، يعني ما تفهمش الحركات الكبيرة دي، ولا أظن أن هذا إلا من هذا، فرفثه وأوقعه من على إيه السرير. فقام ابن معين وقبل رأسه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، إنما أردت أن أجربك مثلك من يحدث. شفت بقى العلماء كانوا بيعملوا ايه؟ فده اختبار للرواة، عرف النهاردة ان ابو نعيم دوت ممن يميز حديثه من حديثه وغيره ام لا، عرف، يبقى خلاص يعتمد عليه، يبقى ده عدل فعلا. فهذه العدالة التي قصدها العلماء، العدالة بمعناها الخاص، لا يتعمد الكذب، قد يقع منه الكذب خطأ عن غير قصد، وارد، من ذا الذي لا يخطئ، العدل يخطئ ام لا، اذا يقع منه الكذب ام لا. وهيقول لك ازاي يخطأ ويقع منه الكذب، هنقول لك قاعدة تانية اهي النهاردة يوم القواعد. هو الكذب مش معناه التعمد، ازاي يكذب وهو مش متعمد، ينفع الكلام ده؟ قال لك ينفع، لان كلمة كذب في اللغة وكذلك في اصطلاح اهل العلم لا يقصد بها تعمد الاخبار بخلاف الواقع، انما يقصد بها ايه، مجرد الاخبار بخلاف الواقع، عن قصد او عن غير قصد، عن تعمد او عن غير تعمد. يبقى لما تيجي ويجي بعض الحديث كذب ابو السنابل، يبقى واحد متعلمين دول اللي بيتعرف في السنة كله، الرسول كذب بعض الصحابة، كذب ابو الدرداء، اهو الرسول كذبه، وانتوا تقولوا الصحابه كلهم عدول، مش كده ولا ايه؟ نقول له ايه مغفل، ما بتفهمش يا ابني، الكذب هنا بمعنى اخطا، كذب بمعنى ايه؟ اخطا. ربنا بيقول ايه في القران؟ بس دي مش زيها، بس معنى اخر من معاني الكذب. اذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا بقى هم كذبوا إزاي؟ ده بيقولوا إنك لرسول الله، إزاي كذابين؟ واحد بيقول محمد رسول الله يبقى كذاب؟ قال لك كذبهم في إيه؟ في قولهم نشهد، مش في قولهم انك لرسول الله، كذبهم في قولهم ايه؟ نشهد. فهم كذبوا في الدعاء انهم يشهدون بتلك الشهاده، وان كانت هي شهاده صحيحه حقيقيه، شهاده حق، لانه رسول الله حقا عليه الصلاه والسلام. ولذلك قال ايه؟ والله يعلم انك لرسول الله، الله يعلم انك رسول، لكن شهادتكم كاذبه لانكم كاذبون في هذه الشهاده. فالكذب هو مجرد الاخبار بخلاف الايه؟ الوقت، عن قصد او عن غير قصد. فلما ياتي العلماء يقول هذا حديث كذب، يبقى راويه كذاب. لا، انا عايز الاخوه تصحى معايا، انا عايز خمسه فرفشه. لما يجي العلماء يقول هذا حديث كذب، الحكم على الحديث ولا على الراوي؟ على الروايه، الحديث وصفوه بانه ايه؟ كذب. يبقى الراوي بتاعه كذاب، ما يلزمش. قد يكون الراوي ليس كذابا وانما اخطا عن غير قصد، لكن لما اخطا اخطا خطا فاحشا، فجاء بروايه باطله منكره مخالفه للقران، مخالفه للسنه الصحيحه، مخالفه لاجماع الامه، فصارت كذبا. الروايه نفسها ايه؟ كذب، لكن لا يعني ان راويها كذاب، والعكس صحيح. قد ياتي الكذاب بما ليس كذبا، هو الكذاب ده قاعد على طول الخط يكذب. ها؟ ما هو ممكن يكذب مره وممكن ما يكذبش مره، لكن لما كذب ولو مره في حياته وصف بانه كذاب، لان الذي يكذب مره كالذي يكذب الف مره عند علماء الحديث. من كذب على النبي وتعمد الكذب عليه ولو مره في حياته حكمه كحكم الذي يكذب كل يوم، ساقط العداله، فيقولوا عليه كذاب، صح الكلام؟ طيب لو جه بقى ده كذب، روى 10 احاديث كذب في واحد، هو كذاب ولا مش كذاب؟ لكن التسعه اللي هو ما كذبش فيهم نقول موضوع مكذوب؟ لا. يبقى الحكم على الراوي دايما مش بيتلازم مع الحكم على الروايه، مفيش تلازم. زي حديث من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، ده حديث ايه؟ موضوع. الامام ابو حاتم قال موضوع، والامام ابن عبد الله بن نمير قال، محمد بن عبد الله بن نمير قال هو حديث منكر. طب راوي صدوق، لو موسى الزاهد صدوق، قالوا انما شبه عليه، وله قصة، والحديث ده قصة موجودة في كتب الحديث. يعني الكذب هنا وقع عن غير ايه؟ قصد. مع فوصفوه بانه كذب وانه حديث مكذوب، رغم ان الراوي ايه؟ لم يتعمد الكذب. فاذا لما تيجي تلاقي كتاب الامام ابن الجوزي مثلا يحط حديث في كتاب الموضوعات، يجي واحد يرد عليه يقول لا يا اخي، ليس في الاسناد كذاب حتى تضعه في الحديث الموضوع. هو لازم؟ مش لازم. قد يكون الراوي ليس من اهل الكذب، قد يكون ثقة، قد يكون صدوقا، قد يكون ضعيفا ضعفا هينا ليس يتعمد الكذب، ولكن في حديث معين اخطأ فيه خطأ فاحشا عن غير قصد، فجاء مخالفا للاصول الشرعية، فحكم العلماء بانه حديث كذب. وذلك سيدنا الامام يحيى ابن سعيد القطان بيقول ايه؟ لم ارى الصالحين اكذب منهم في الحديث، اكذب الخلق الصالحين. لا لا لا لا, لا فهمنا الفولة دي، ازاي يكون اكذب الخلق الصالحين؟ الامام مسلم شرح، تعرف مسلم؟ هم كانوا عن كل الائمه مسلمين الحمد لله، بس احنا نقول مسلم يعني المسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم، ما حدش يقول بقى انت ايه بتصنف العلماء، واحد مسلم واحد ايه مش مسلم، لا كلهم مسلمين. فالامام مسلم ابن حجاج لما ذكر هذه المقولة في مقدمة صحيحه قال يعني انهم يخطئون عن غير قصد، يتوهمون. فالكذب هنا بمعنى ايه؟ الخطأ غير المقصود، لان الصالحين عادة طيبين في القلب، طيبين القلب، طيب القلب، عندهم حسن نية بالنفس، يصدقوا كل حاجة، مش متخيل لأنه رجل صالح، مش متخيل ان في واحد ممكن تأتي له الجرأة ان يكذب على النبي فتلاقيه بيصدق كل الناس، عنده حسن ظن بالناس. فاهم الكلام دوت؟ فكل ما يسمع حديث يروح ايه محدث بيه، كل ما يقرا حديث يروح محدث بيه. زي واحد صاحبنا مره من مرات صلينا الجمعه، وبعد ما صلينا الجمعه لقينا قام قعد بتاع نص ساعه قعد يذكر حديث بتاع نص ساعه. ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ جبت الحديث ده منين؟ فقال انا سمعته من الشيخ كشك رحمه الله عليه. طب الشيخ كشك اجتهد فاصاب واخطا، لكن انت ابحث وتنقل وتحرى فيما ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مره دخلت المسجد، كان المسجد بتاعنا اللي هو مسجد الرضا، فكان في رجل فاضل يحفظ الاولاد القران، توفي منذ عام او عامين رحمه الله عليه. فكان الرجل الفاضل دوت يجي من الصبح صباح الباكر يحفظ الاطفال القران لحد صلاه الظهر. قبل الظهر كده بربع ساعه العيال يروحوا، يأذن ويقيم الصلاه ويؤمن بالناس ويصلي ويروح يقضي مصالحه. فكان يعني يتعجل في الاقامه، كان يتعجل في الاقامه. ما هو الرجل من الصبح قاعد في المسجد عايز يروح يريح شويه. فقلنا له يا عم الحاج يعني الاذان هذا وظيفته ايه؟ ان الناس تيجي ولا الناس ما تجيش؟ احنا بنأذن ليه؟ عشان الناس تيجي. فانتظر حتى ياتي الناس. بعد الاذان ادي فرصه لمن يتوضا يتوضا، ولمن ياتي من مكان بعيد ياتي، عشان الناس تلحق الصلاه، والا ايه لازمه في الاذان بقى؟ فراح قايل كده على الفور، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا كنتم اثنين فلا تنتظروا الثالث، وإذا كنتم ثلاثة فلا تنتظروا الرابعة. فقلنا له يا عم الحاج أنت جبت الحديث ده منين؟ فقال: حدثني أبي عن جدي. إسناد عالي. حد عنده السند النهاردة؟ حد عنده السند النهاردة؟ ما حدش. إسناد عالي. كما قال بعض العلماء: قول الرجل حدثني أبي عن جدي هو من المعالي. مش عالي وبس، ده معالي، يعني اشد من العلو، حاجه شرف يعني. ان العيله كلها كده ايه، رواد حديث، مش كده ولا ايه؟ ف العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى لما بينظروا للراوي يريدون ان يتحققوا العداله لكل ما ذكرناه الان، أن يكون لا يتعمد الكذب، وإن تعمد الكذب فهو ساقط، حدث بحديث واحد أو بأكثر من حديث. واحد يقول لك الله، طب عرفنا العدل هو الذي لا يتعمد الكذب ولا يدعي السماع ويميز حديثه من حديث غيره. طب واحد اللي بيغلط عن غير قصد، ده اللي بيغلط عن غير قصد، مش ممكن واحد يغلط عن غير قصد؟ طيب دوت اين في قواعد الحديث ما يجعلنا نطمئن الى انه لم يخطئ عن غير قصد؟ قال لك ضابط. عشان كده اشترط العلماء ان يكون الراوي ايه، ضابطا، وده شرط يختص بالروايه وليس بالشهاده. الشهاده بيشترط فيها العداله فقط، لكن الروايه لازم مع العداله ان يكون ايه، ضابط. قال لك ليه؟ قال لك لان الراوي ممكن يكون لا يتعمد الكذب ولكن يغلط عن غير قصد، يخطئ عن غير قصد. فاذا اخطا عن غير قصد هو عدل، ما قلناش مش عدل، لكنه خطا، وذلك دل على انه لم يتقن حفظ الحديث على وجهه. فقالوا يشترط مع ذلك ان يكون ايه، ضابطا. يبقى لما اشترطوا الضبط للاطمئنان الى ان الراوي لم يخطئ ولو عن غير قصد. قال لك طيب، ما هو ممكن يكون عدل وضابط، ماشي الكلام دوت، لكنه ضبط عام من حيث الجملة. لكن من أدرانا أنه ضبط كل حديث رواه؟ ألم تقل لنا في أول الدرس أن العلماء يتعاملون مع الراوي بأنه ليس معصوما من الغلط؟ فقد يكون ضابطا ولكنه يخطئ ولو الخطأ القليل النادر. كيف نستدل على ذلك الخطأ وكيف نتجنبه؟ قال لك ما عشان كده اشترطوا أن يكون الحديث سالم من الشذوذ سالم من العلم. إيه معنى الكلام ده؟ قال لك ما هو أصلا اشتراط كون الراوي ضابطا هذا اشتراط في عموم مروياته، يعني حيث العموم يكون معروفا بالضبط، معروفا بحفظ الحديث، بالإتقان، بالتثبت، أخطاؤه قليلة نادرة، حينئذ يصفونه بأنه ضابط. فهذا يعطينا إيه؟ حكم عام في الراوي. لكن لكي نصحح حديثا بعينه من أحاديث ذلك الراوي لابد أن نطمئن إلى أنه ليس شاذا ولا معلولا، ليطمئن إلى أن هذا الراوي كما أنه موصوف بالضبط العام هو أيضا موصوف بالضبط الخاص في هذا الحديث بعينه، إن الحديث ده بعينه حفظه ولم يخطئ فيه. والشذوذ والعلة وسيلتان يسلكهما العلماء للاستدلال على الأخطاء القليلة التي ربما يخطئ فيها الراوي الثقة. وده بقى علم كبير أوي اسمه علم علة للحديث، ده علم لوحده، يعني ده علم لوحده كده، فاهم الكلام ده؟ علم على حدة، له أئمة، له كتب، له قواعده، له أصوله، سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله تعالى بعد ذلك حينما نأتي لأنواع علل الحديث، كالحديث المعلول والمقلوب والمدرج والمصحف والمحرف والمضطرب إلى غير ذلك. قال لك طيب لذا قالوا يشترط في الحديث أن يكون إسناده متصلا؟ طيب لما الراوي ثقة، عدل ضابط، والحديث سالم من الشذوذ سالم من العلة، ليه قالوا إن الحديث يكون متصل الإسناد؟ مش ده شرط ملوش لازمة؟ قال لك لا، ده ليه لازمة. وأي لازمة؟ لأن إذا لم يكن الراوي سمع الحديث من الشيخ اللي هو روى الحديث عنه في الإسناد، يبقى أكيد في واحد في النص وقع سقط، صح ولا لا؟ الذي سقط دوت مش احنا عايزين نعرفه عشان نعرف حاله، هل هو عدل ضابط ولا لا؟ ها؟ فإذا لم نعرفه، إذا سقط من الإسناد ولم نعرف اسمه فلم نعرف عينه، فكيف نعرف حاله؟ هل هو من الثقات أم ليس من الثقات؟ هل هو من العدول الضابطين أم ليس من العدول الضابطين؟ فلما وقع في الإسناد سقط عما علينا معرفة حال ذلك الراوي فلم نصحح الحديث، حينئذ الاحتمال أن يكون الراوي الذي سقط من الإسناد راويا ضعيف. فلهذا اشترط العلماء اتصال الإسناد، يعني كل واحد أخذ الحديث عمن فوقه في الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا روى واحد من رجال الإسناد الحديث عن شيخ لم يسمع الحديث منه نقول هذا حديث غير صحيح. ليه؟ لاحتمال أن يكون الراوي الذي سقط من وسط الإسناد ضعيفا ليس عدلا أو ضابطا. شفت الشغل ده؟ طيب ده كلام المتعلق بفقه علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الشرائط الخمسة التي ذكروها. لما تبقى الاحترازات تجد فعلا ان كل الانواع التي احترز عنها بهذه الشرائط فعلا هي من انواع الاحاديث الضعيفة. قال لك ايه؟ وما احترز بها عن المرسل، المرسل دوت متصل الاسناد ولا غير متصل؟ يبقى يدخل احترز عنه بالشرط اللي هو متعلق بايه؟ اتصال الاسناد. يبقى انا لما اقول ان يكون اسناده متصلا معناه لا يكون مرسل ولا منقطع ولا معضل، لان المرسل والمنقطع والمعضل من انواع الاحاديث التي لم يتصل اسنادها. المرسل نوع من انواع الاسناد الذي لم يتصل، وكذلك المنقطع والمعضل، وكل نوع من تلك الانواع له صفة معينة سيأتي، لكن الثلاثة يجمعها شيء واحد وهو ان اسنادها ليس متصلا. قال لك والشاذ، ما احنا قلنا ولا يكون شاذا ولا معللا. اذا الحديث اشتراطنا ان يكون حديث سالما من الشذوذ سالما من العله يجعلنا نطمئن الى او نحترز من الاحاديث الشاذه فلا نحكم بصحتها، والاحاديث المعلوله فلا نحكم بصحتها. مش كده ولا ايه؟ قال لك وما في راويه نوع جرح، وما في راويه نوع جرح، دوت ناخده من اني شرط العداله والايه بالضبط. قال لك ده هو الاصل في الموضوع، لكن ما هو ممكن يكون راوي فيه بعض جرح لكن يتبين بروايات اخرى انه لم يتفرد بهذا الحديث انما توبع وافقه غيره على ما رواه، فهو ان كان يخطئ وهو مجروح من حيث العموم لكنه في هذا الحديث اصاب، فدوت التنازل عليه كلامنا السابق ان الراوي اذا ثبت صوابه في الروايه فنحن نقبل روايته، فان كان ثقه فبها ونعمه، وان كان ضعيفا وثبت انه اصاب نقبل منه ايضا الروايه وان كان الراوي ايه ثقه، لان الضعيف ده وان كان الراوي ضعيفا هل الضعيف يخطئ دائما وابدا ام يخطئ احيانا ويصيب احيانا اخرى؟ فاذا اصاب في بعض الاحيان اخذنا ما اصاب فيه وندع ما اخطا فيه. كذلك ايضا المرسل، ايه معنى مرسل؟ يعني او منقطع او المعضل، دي اسانيد منقطعه اي لم يتصل اسنادها صح، لكن اذا بحثنا في الروايات وجدنا ان هذا المرسل له اسناد اخر موصول، او ان هذا المنقطع له اسناد اخر متصل، او ان هذا المعضل له اسناد اخر متصل، اقول لك ايه الموصول غير المتصل غير المتصل؟ لا، في فرق بين الموصول والمتصل والمتصل. واحد يقول حاجه قال لك لا هي الفاظ بمعنى واحد، بس انا حبيت اذكر الثلاثه عشان تعرفهم. يبقى لما تلاقي في كتب اهل العلم هذا حديث موصول او متصل او متصل فالثلاثه بمعنى ايه واحد. شفت بقى الشغل؟ يبقى انت خدت لك قاعده على الماشي كده ببلاش النهارده. فإذا وجدنا المرسل أو المنقطع أو المعضل متصلا من وجه آخر بإسناد آخر فنحن وإن كنا نحكم بأن المرسل ليس صحيحا وأن المنقطع ليس صحيحا وأن المعضل ليس صحيحا، لكن لما اتصل إسناده من وجه آخر صححناه لأننا نحتج بالمرسل والمنقطع والمعضل، أم لأنه انجبر من وجه آخر، منجبر من وجه إيه آخر. إذن هناك ضعف يصلح للإنجبار وضعف لا يصلح للإنجبار، هناك علة مزمنة وهناك علة محتملة. زي المريض واحد عنده شوية انفلونزا، أيوة هيتعب له يومين ثلاثة وبعد كده خلاص ستعود إليه قواه، لكن واحد مريض بمرض مزمن والعياذ بالله فدوت إيه ميؤوس من برئه صح. كذلك ايضا واحد كذاب ده ارمي في الزباله خلاص ملوش لازمه، ارمي به كما يقول الامام ايه عبد الله المبارك ارمي به، لكن واحد ضعيف من جهه حفظه ممكن نحتمل روايته اذا روى ما له اصل من روايه غيره نحتمل بها ولا نردها، وده يفيدنا في ايه؟ واحد النهارده بيقول لك يا اخي انا عايز افهم علماء الحديث دول امرهم عجب قوي، ليه يا اخي؟ يا اخي بيضعفوا الحديث وبعدين يحتجوا بيه، ايه الكلام ده يا اخي؟ يضعف الحديث ويحتج بيه، الترمذي في السنن يضعف الحديث، في الجامع يضعف الحديث ويحتج بيه، ابو داود يضعف الحديث ويحتج بيه، الامام احمد يضعف الحديث ويحتج بيه، ايه يا اخي الكلام ده؟ علماء الحديث ده يعني متناقضين، بعضهم يقول كده عندهم تناقض، واحد تاني يقول لك ايه القواعد النظريه لا تكفي للحكم على الاحاديث، بدعش كل واحد عم يطلع لك اسطوانات، القواعد الحديثيه لا تصلح او لا تكفي للحكم على الحديث بالصحه او الضعف، واحد تاني يقول لك ايه الجانب العملي يختلف عن الجانب النظري، حاسة انك لا فاهم عملي ولا فاهم نظر، انت مش فاهم. العلماء عندهم فهم. ايه ذنب العلماء بقى ان واحد زيك اتكلم في العلم؟ ايه ذنبهم؟ هم لما كانوا بيتكلموا كانوا بيتكلموا مع ناس بتفهمهم. جه يعني الزمن جار بينا واحد زي طارق عوض الله بقى بيدي دروس في الحديث، ايه ذنبهم؟ ايه ذنب العلماء يعني ان يعني الناس اللي بتفهمش بقى تتكلم؟ المشكله انك العلماء دول بيتكلموا كلام متوازن، كلام مستقيم، كلام فيه انصاف، ما فيه رجحان لجانب على اخر. ليه؟ ايوه الامام احمد عليه رحمه الله عارف ان الحديث ده ضعيف، ان لان راويه ضعيف وهو المتفرد به، صح الكلام؟ لكن المعنى بتاع الحديث دوت، المعنى نفسه مؤيد بالقران، مؤيد بالسنه، مؤيد بالاجماع، مؤيد بعمل الصحابه، بجريان العمل. فالمعنى ثابت قال لا، المعنى ايه؟ ثابت. وان كانت الروايه منسوبه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام لم يصح اسنادها. فالحجه هنا بالحديث فقط ام بالحديث ومن ضم اليه من امور جعلت الحكم الشرعي الذي اشتملت هذه الروايات عليه حكما صحيحا مستقيما. يعني مثلا الحديث لا صلاه بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كلنا عارفين الحديث. الامام احمد تواتر عنه انه لا يصح من كل وجوه، ضعف. واحد يقول لك اهو منهج المتقدمين ومنهج المتاخرين، المتاخرين متساهلين، المتقدمين ايه اهو بضعف الاحاديث ديت. ولا هو فاهم متقدم ولا هو فاهم متاخر. في الواقع هذا المثال بالذات مفيش تعارض بين المتقدمين والمتاخرين فيه اصلا، مفيش تعارض اصلا. كلام المتقدمين وكلام المتاخرين كلام واحد، بس افهموا. أفي الامام احمد هو نفسه مش هو الامام المتقدم ضعف الحديث من جميع رواياته ثم احتج به؟ الله اكبر. ايه الموضوع يعني؟ والإمام أحمد دوت يبقى على مزاجه يعني يصحح ويحتج بمزاجه؟ ولا واحد تاني قالك آه الإمام أحمد يحتج بالأحاديث الضعيفة؟ يبقى كل حديث ضعيف لك إيه؟ حجة، لأن الإمام أحمد يحتج به. واحد تاني قالك قاعدة، الفقهاء أصلا لا يهتمون بمسألة الأحاديث، الأحاديث الصحيحة والضعيفة والحسنة كلها محتج بها عند الأئمة. قالها قاعدة. وليه؟ هو فعلا شايف إن الأئمة بيحتجوا بحديث ضعيف. ها؟ هو مشكلته انه مش فاهم يعني ايه ضعيف عند العلماء. الامام احمد مثلا الحديث اذا ما كانش صحيح يسميه ضعيف. الحديث اذا ما كانش صحيح يسميه ايه؟ ضعيف. يبقى يدخل فيه ايه؟ الحسن. طب الحسن ده حجه ولا مش حجه؟ حجه. الحسن حجه. هل هو ضعيف بمعنى انه سقط الحجه؟ أم هو ضعيف بمعنى أنه ليس صحيحا؟ شفت بقى؟ فالإمام أحمد الحديث إذا كان صحيح يسميه صحيح، مش صحيح يسميه إيه؟ ضعيف. ويدخل ويقسم الضعيف قسمين، ضعيف المحتج به وضعيف غير المحتج به. الضعيف الذي لا يحتج به إلا هو المنكر والبطل الموضوع. والضعيف المحتج به عنده هو اللي هو بنقول عليه إحنا حسن لغيره. فهمت الفولة؟ اللي احنا بنقول عليه ايه؟ حسن لغيره. يبقى في خلاف، في تعارض. المسألة مسألة ايه؟ مصطلحات واسماء. هو بيقول ده ضعيف بس حجة. يبقى هو بيحتج بكل ضعيف ولا بالضعيف المنجبر؟ اللي هو بقى احنا بنقول عليه ايه؟ حسن لغيره. وبنحتج بيه. الامام الترمذي قال موافق للامام احمد في ان هذا ضعيف. بس قال ايه؟ بدل ما نسميه ضعيف نسميه حسن عشان نميز بينه وبين الضعيف الذي لا يحتج به. لا، الضعيف المحتج به نسميه ايه؟ حسن. الضعيف الذي لا يحتج به نسميه ضعيف وموضوع وباطل ومنكر وخطا ولا اصل له. اما الضعيف الذي يصلح للاحتجاج به وهو الضعيف الذي انجبر بايه؟ بغيره. الترمذي بيقول نسميه حسن عشان نخرج من الخلاف دوت. الإمام أحمد يقول لا أنا سميه ضعيف وأحتاج به المشكلة. فصار الخلاف خلاف لفظي ولا خلاف في الحكم؟ لفظي اصطلاحات أسماء. سميه يا عم ضعيف، سميه صالح، ها سميه مقبول، سميه أي ما تسميه، لكن المهم متفق معايا الحديث له الذي له تلك الأوصاف حجة. خلاص انت احنا بنسميه حسن لغير، انت بتسميه ضعيف وهتحتج بيه، ما اختلفناش. يبقى الخلاف هنا في الاسماء، الخلاف هنا في الايه؟ في الاسماء، وليس خلافا في الحكم. فكذلك ايضا الامام احمد لما يجي مثلا يضعف حديث وثم يحتج به، مش معناه ان هو بيحتج بكل ضعيف، لما يحتج بالضعيف المنجبر الذي نسميه نحن ايه؟ زي لما سئل الامام احمد عن حديث دية المعاهد، قال دية المعاهد على النصف من دية المسلم لحديث عمرو وشعيب عن أبي عن جدي. معروف الإمام أحمد بضعف عمرو وشعيب، وكان يقول منكر الحديث، وقال ربما احتجزنا به وربما وجس في القلب منه شيء. فقيل له أتحتج بعمرو وشعيب عن أبي عن جدي؟ إزاي تحتج به؟ إحنا عارفين أنت بضعف. ها؟ قال ليس بكلها احتج، مش كل اللي بيروي عم جاب عم يجد بحتج بيه. شفت بقى هنا بيميز تفصيل اللي بعلم فعلا الامام احمد طلع العلم اللي عنده. فقال ليس بكلها احتج، يعني ليس بكل كل ما رواه عمرو شعيب عن ابي عن جد احتج به، وانما هذا امر يعني اللي هو موجود في الحديث ده قد افتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء اهل المدينه. يعني انا احتجت به لكونه مؤيدا بفتاوى الصحابه والتابعين، مش ده الحسن لغيره او صوره من صور الحسن لغيره. يبقى احتج به لانه ضعيف ويحتاج، وهو يحتاج بكل ضعيف، اما الضعيف المنجبر، الضعيف الايه؟ المنجبر. ما تجيش بقى تقول ايه ده حديث ضعيف والامام احمد يحتاج بحديث ضعيف. يا اخي مش كل ضعيف المرسل. بعض الناس يقول لك ايه الامام احمد يحتاج بالمرسل على طول، لا مش كده. المرسل الذي يعتضد زي الشافعي ما فعل كما سياتي في مبحث المرسل، الشافعي يحتج بالمرسل اذا تقوى بروايات اخرى. فهو مرسل نعم، ولكن هل الشافعي يحتج بالمرسل لانه مرسل ولا لمن ضم الى المرسل مما يقويه من روايات اخرى؟ يبقى هنا في حاله اسمها انجبار. احنا النهارده بنقول ان شروط الحديث الصحيح ذكرها العلماء ليحترزوا بها عن هذه الانواع الضعيفه، لكن لا تكون هذه الانواع ضعيفه او لا يكون الحديث داخلا في هذه الانواع الضعيفه الا اذا لم تتحقق فيه شروط الصحه ولم تتحقق فيه شروط الانجبار بغيره. مش كده ليه؟ تبص تلاقي العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الجانب عندهم دقه متناهيه، عندهم دقه متناهيه. فتجدهم يعني مثلا حديث الاذنان من الراس، الأذنان قبل ما نخش في زمن من الرأس، حديث عمرو شعيب عن أبي عن جدي، ها دي الإمام الترمذي في كتاب علل الترمذي الكبير نقل أنه رأى عن البخاري، نقل عن البخاري أنه قال رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وذكر ثالثا والحميدي يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن جدي، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن جده. الكلام ده غلط صح ولا غلط؟ لا بتصحح. اصحى معايا يا حبيب قلبي، صح النوم. الامام البخاري يقول ايه؟ رايت احمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي يحتجون بحديث عمرو شعيب عن جده. الكلام ده صحيح؟ واحد يقول لك اهو، يبقى المعلق على الكتاب قال لك ولا ادري إذا كان البخاري رحمه الله، لا مش معلق على الكتاب ده، ده المعلق على طبقات المدلسين لابن حجر. إذا كان البخاري يرى أنه حجة وأن هؤلاء الأئمة الثلاثة يحتجون به، فلماذا لم يخرج له في الصحيح؟ طب واحد ده فعلا لماذا يا أحمد؟ جاوب. واحد يجاوب عن الموضوع ده. لما هو الحجة عند البخاري وهو ينقل عن كبار الأئمة أنه حجة، فلماذا لا يخرج له في الصحيح؟ ها؟ ها؟ اه خلاص زيه. طيب الحمد لله متفقين معاه. منافقون ها. الله يفتح عليك. ما هي لها معنيين، انه حجة ولكنه دون الصحيح، والبخاري يخرج في الصحيح اعلى الصحيح، ما يخرج كل ما هو صحيح. واما انه يقصد حجة اي بمن جبر اليه، فهو ليس حجة بمفرده، انما حجة بعد ان انضم اليه ما يدل على صحة هذا الحديث بعينه. وكون الامام احمد والحميدي وعلي بن الحسين يحتجون به لا يعني انهم يحتجون به دائما وابدا. لو احتج به مرة واحدة اليس يقال انه يحتج به؟ ابن احمد بن حنبل نفسه قالها، قال ربما احتجبنا به وربما وجس في القلب منه شيء، دل على انه ليس دائما وابدا يحتج به، انما يحتج به حيث يطمئن الامام الى انه اصاب في هذا الحديث بعينه ولم يخطئ فيه. الاذنان من الراس، كل اسانيده ضعيف، وهو ضعيف عند العلماء، وبعضهم يعتبروه من الضعيف جدا، لكنه لا يعد من الضعيف جدا، هو ضعيف. الإمام أحمد بن حنبل سأله ابنه عبد الله في كتاب المسائل له، فقال له يا إمام الأذنان من الرأس؟ قال نعم. قال سألت أبي الأذنان من الرأس؟ قال نعم. فجي واحد قال لك وقد صححه الإمام أحمد، وراح نقل الرواية ديت، ينفع الكلام ده؟ الإمام أحمد بيسأل عن إيه؟ يسأل عن حكم المسألة ولا عن حكم الحديث؟ حكم المسألة الفقهية. هل الأذنان من الرأس؟ قال نعم الأذنان من الرأس، يعني لها حكم الرأس في المسح في الوضوء يعني. لكن هو قال الحديث صحيح ولا ضعيف؟ يعني لو لم يكن الحديث عنده صحيحا ما أفتى به؟ لا مش لازم. هو أفتى به ليه؟ لأنه وإن كانت ضعيفا من حيث نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه صحيح من حيث أنه قد أفتى بهذا المعنى كبار الصحابة ابن عباس وابن عمر وابو هريرة وغيره، ده من جهة. من جهة أخرى أنه مقتضى القياس، لأن الأذنان جزء من الرأس فلا تخرج إلا بدليل، فلها حكم الرأس في الإيه؟ في المسح، فلا تخرج إلا بدليل. وهو مقتضى اللغة، اللغة العربية، كان إذا فتحت كتب اللغة يذكرون أن الأذنين جزء من الرأس، فلها حكم الرأس في كل شيء، فهم؟ فالإمام أحمد أنا بيفتي في المسألة الفقهية، والمسألة الفقهية لا تبنى فقط على الحديث، قد تبنى على الحديث وقد تبنى على القياس وقد تبنى على الإجماع وقد تبنى على اللغة، صح ولا لا؟ فمش معنى أنه أفتى بأن الأذنين من الرأس بالحديث عنده إيه؟ صحيح، نميز. مفهوم؟ كذلك حديث ايه تسميع على الوضوء، الامام احمد ضعفه ثم احتج به. طب احتج به ليه؟ احتج به ليه؟ احتج به لان له ما يشهد له. اول عموم النصوص الشرعية في استحباب التسميع على كل شيء، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل احيان، والوضوء من افضل الاحيان. ثانيا، وهذا دليل الامام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الصحيح، البخاري في كتاب الطهارة من الصحيح عقد باب، قال باب التسمية، باب ذكر الله عند الوقاع وفي الأمور كلها. باب ذكر الله عند الوقاع عند الجماع وفي الأمور كلها. ايه معنى الكلام ده؟ طب الباب ده يتحط فين؟ في الطهارة ولا في النكاح؟ ها، في النكاح، باب استحباب ذكر الله عند الوقاع، لكن هو حطه في الطهارة عشان يلمح لك للمسألة دي. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طب إيه المغزى؟ ابن حجر شرح، قال البخاري استدل بإيه؟ بالقياس، يعني إذا كان ذكر الله يستحب عنده الجماع فمن باب أولى عنده الوضوء، قياس الأولى. شفت الفهم؟ كانوا بيفهموا يا أولاد، مش زينا، احنا عايزين نصوص صريحة كده، حديث صريح واضح، زي برضك حديث لا نكاح إلا بولي، العلماء يضعفوه او يصححوه. المضعفون والمصححون يحتجون به. لا اله الا الله، ايه الخلط دوت يا ابني؟ مش خلط يا ست، مش فاهم. افهم العلماء صح. العلماء دول كانوا ائمه كبار جدا، فانت عشان تفهمهم لازم ايه؟ تجلس كده تحت ركبهم عشان تفهم. طول ما انت بتحاطط راس براس عمرك ما هتفهم. قال لك الذين صححوا الحديث والذين ضعفوه احتجوا به. ليه؟ قال لك لان الحديث وان كان مختلفا في صحته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، مختلف في وصله وارساله، قصه كبيره، لكن معناه صحيح مؤيد بالقران. لان القران في اكثر من موضع دل على ان انه لا نكاح الا بولي، وان المراه لا تنكح نفسها وانما ينكحها وليها. وبيقول ايه في القران؟ وانكحوا الايام ها منكم والصالحين من عبادكم. وانكحوا خطاب لمين؟ للاولياء. لو كان الامر بيد المراه ما كانش خاطر الاولياء يدخلوا الولي في الموضوع ده، صح الكلام؟ وربنا يقول في القران ايه؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ده خطاب لمين؟ للاولياء. يعني لا تنكح موكلتك للمشرك، فده خطاب لمين؟ للاولياء. لو كان الامر بيد المراه لكان الخطاب يكون ايه؟ ليها. وهكذا ادله اخرى كثيره من القران ومن السنه، فالمعنى صحيح. فالعلماء هنا ايه؟ عليهم رحمه الله تعالى، قد يضعفون الحديث ولكن يحتجون به لان معناه صحيح، معناه مؤيد. فلما تلاقي حديث مثلا اسناده مش متصل او اسناده فيه راوي ضعيف، وتيجي الامام يحتج بيه، ما تردش عليه تقول له الامام ازاي تحتج بيه وهو حديث ضعيف؟ يا ابني هو احتج بيه لانه وان كان اسناده ضعيفا لكن معناه ايه؟ صحيح، مؤيد بادله اخرى. وده يفسر لنا بقى ليه ابو داود يضعف الحديث ويحتج بيه في السنن، وكذلك الترمذي وكذلك غيره. ليه؟ لانه بيقصد المعنى الذي اشتمل عليه الحديث، ليس يقصد مجرد الروايه. قد تكون الروايه نفسها ضعيفه ولكن معناها صحيح، فهو يحتج بها لكونها مؤيده من قبل غيرها من حيث المعنى. طبعا، وده معنى كونها حجه. قد لا تكون صحيحه لكن صالحه للايه؟ الحجة. يعني أدنى مراتب الحجة اللي هو الحسن لغيره، وده حسن لغيره. فاهم الكلام دوت؟ والكلام ده هنكتر منه كتير لأنه محتاج تفصيل أكثر إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة التي وردت إلينا. اكتب سؤالك في ورقة. واحد بيقول حديث عقل البخاري باب بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. البخاري قال الباب بين قبري ومنبري، ثم الحديث اللي جايه ايه؟ اجابه بين بيتي ومنبري. هل في تعارض بين التبويب والحديث؟ لا، الرسول اخبر بان بين بيته عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة، ولما توفي قبر في بيته، فعرفنا ان من قال قبري او قال بيتي معناها صحيح لانه هو دفن في بيته. فاهم الكلام ده؟ حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة حديث حسن ان شاء الله. جزاك الله خيرا. الواحد بيقول الدروس دي كنتم قلتم انها ستنزل على موقع حور العين وهي ان لا تنزل، لكنها الان موجودة على سيديهات تجدونها بعد الصلاة على باب المسجد. أحب الله من أحب الحسين والحسين مني وأنا منه، كل هذه حديث ضعيفة. إذا قال العلماء هذا الحديث كذب كيف أميز؟ هل يقصدون الراوي أم الرواية؟ لما يقول حديث كذب يبقى يقصد الراوي ولا الرواية؟ الرواية. معلش يا جماعه في احاديث كتير خارجة عن الموضوع واحاديث كتير محتاجه تفصيل، فانا او اسئله يعني، فانا تسمحوا لي بس ايه مش كل الاسئله هجاوب عليها. اذا وجدنا محققا ذكر ان الحديث مثلا مرسل، هل يفهم من هذا أنه تتبع رواية هذا الحديث؟ هذا ليس في الغالب من شأن المعلقين على الكتب في هذا الزمان، لكن من شأن العلماء الكبار. إذا وجدت عالم كبير كالي شيخ الألباني شيخ أبو إسحاق ماشي، يبقى إذا قال هذا مرسل فالغالب أنه تتبع الروايات فلم يجده إلا مرسلا. لكن كثير من الناس بيحكم على السند اللي قدامه، وكان الله يحب المحسنين. انا طالب علم فاشل ذو همه ضعيفه، لا استطيع ان انتهي من حفظ القران، وكلما بدات مع شيخ لم استمر معه الى نهايه ختمه، مع العلم انني كنت قد حفظته من في سن 15 والان عندي 22 سنه، فماذا اصنع؟ يعني استعيد كده قواك العقليه و سابق عهدك، وإن شاء الله من يتقي الله يجعل له إيه مخرج، وإن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم إيه خيرا. بس أهم حاجة أنت توري الله من نفسك خيرا ويريك الله عز وجل كل الخير. طب نبدأ في القرآن، واتقوا الله ويعلمكم الله. الستة اتقي، اعمل اللي عليك وهتلاقي الله عز وجل يرزقك العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله. واحد بيسأل عن رقم التليفون، انا رقم تليفوني دوت كل الناس تعرفه. انا امبارح واحد بيكلمني من السعوديه بيقول لي الشيخ محمود المصري، قلت له لا انا الشيخ طارق عوض الله، قال لي مش انا لقيت التليفون ده على النت، فهو يعني وكل تليفون على النت بتاع محمود المصري، فانا هتلاقي التليفون موجود. يعني لو سالت اي حد عن مصر هتلاقي التليفون بتاع طارق عوض الله، وانا هقوله عشان بعد كده ايه ما حدش يقول لي هات التليفون. 010 1-4-5-3-8-5-5 سهل. ها ثاني 0-10-1-4-5-3-8-5-5 0-10-1-4-5-3-8-5-5 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.